السابقون المسلم عالي الهمة، دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله، منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع هذه السلسلة الجديدة، وكل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم هذا الشهر الطيب المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يغنمنا الخير في هذا الشهر، وأن نكون من عتقاء الرحمن من النار، وأن يغنمنا الفردوس الأعلى، اللهم آمين. حقيقة قعدت أفكر إيه السلسلة اللي ممكن نبدأها في هذا الشهر الكريم المبارك، فما لقيتش أفضل من إحنا نتكلم عن السابقين. فعنوان الحلقات إن شاء الله يكون بعنوان السابقون، واللي ذكرني كده آية في كتاب المولى عز وجل، وما أجمل أن يتفكر الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول المولى عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فربنا سبحانه وتعالى قسم الناس ثلاث أقسام: ظالم لنفسه ببعد عن ربنا سبحانه وتعالى، بوقوعه في الشرك، في المعاصي، في الذنوب، في البعد عن الله، في التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، بظلمه لنفسه بأنه وقع في مظالم الغير، ما ده في الحقيقة ظلم النفس، لأنه في الوقت دوت بكل حسناته ديت بيعطيها هدية لغيري عياذا بالله، يبقى ظالم لنفسه. والتاني مقتصد، يعني شغال كده على قده، يعني يدوب بالعافية يعني. ومنهم سابق بالخيرات، عنده همة عالية ما شاء الله، عنده إقبال على الله سبحانه وتعالى، لا يكتفي بمجرد بس أن أنا أخش جنة، لا لا لا لا، أنا عايز أفوز بأعلى درجة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وزيك حبيبنا صلى الله عليه وسلم دلنا على كده، أن حتى عند طلب الجنة مش يا رب بس عايز ورا الباب، لا، يعني أعلى درجة في الجنة، واطلب اللي أنت عايز تطلب من الملك سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ في 4 حاجات، أول 3 يعني ما يهمناش قوي، الرابعة هي المهمة قوي. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، والرابعة بقى: وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا الله، تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك لما نسكن في بيت، البيت دوت، أو نعيش في مكان، المكان دوت سقفه عرش مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا. عشان كده أنا نتعايش الشهر ده إن شاء الله من خلال 30 حلقة مع سلسلة السابقون. تعالوا نتعايش، عايزين الهمة تعلو، عايزين نشوف ازاي نوصل لأعلى درجة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى من خلال هذا البرنامج الكريم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسألك سؤال: عد عليك رمضان اللي فات، وجريت الأيام، وجري رمضان اللي احنا فيه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. إيه اللي اتغير فيك؟ إيه اللي انت أنجزته في خلال سنة كاملة 360 يوم؟ إيه اللي انت عملته؟ إيه اللي قدمته لنفسك؟ وإيه اللي قدمته لدينك؟ وإيه اللي انت قدمته لبلدك؟ همتك وصلتك لحد فين؟ طب بلاش ده كله، طب الفترة اللي جاية، إن ربنا أحيانا وأحياك على الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره، أو خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. بتفكر في إيه؟ همتك توصل لإيه في أمر الدنيا وأمر الآخرة؟ لا معلش، انت قصدك امر الاخره؟ لا، قصدي امر الدنيا والاخره. ما هو الانسان يجمع بين الحسنين، بين ان يعيش في الدنيا سعيدا في جنه الدنيا اللي هي جنه الايمان، كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه: ان في الدنيا جنه، في جنه، والله في جنه حقيقيه، ان في الدنيا جنه، من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قالوا: ما هي يا امام؟ قال: انها جنه الايمان، حلاوه الايمان، لذه الطاعه. ذقت الطعم ده قبل كده؟ أصلي خد بالك، في نوعين من الطعم أو من اللذة أو من التذوق. تذوق اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو تذوق الطعام ده في الخمسة سنتي الموجود عند اللسان ديت، اللي هي يعني الاكل والشرب والحاجات دي كلها، ودي كل الناس عايشاها يعني. انما التذوق التاني اللي ناس كتيره جدا محرومين منه، اسال الله عز وجل الا نحرم من هذه اللذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الايمان. الايمان ليه طعم، ليه طعم وليه حلاوه، وكما قال احد السلف: من ذاق عرف ومن عرف اغترف. ذاق طعم الايمان اللي عمل ايه؟ ثلاث حاجات: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، بأبي هو أمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يبقى من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ده يدوق طعم الإيمان. طبعا يدوق طعم الإيمان ويدوق حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كنش في حد عندك في حياتك أغلى من الله جل وعلا، ما يكونش عندك حد في حياتك أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤثر المولى عز وجل على أي حد في كل مقام سبحانه وتعالى. وهنا يحضرني قصة جميلة جدا، أن ابن هبيرة كان واليا على العراقين، العراقين اللي هي الكوفة والبصرة. ففي يوم من الايام كان يزيد بن عبد الملك كان بيبعت له بعض الرسائل فيها اوامر يعني ينفذها، احيانا كانت بتبقى فيها شيء من الاجحاف او الظلم، فهو عايز يشوف هل له رخصه في دين الله ينفذ الاوامر دول ولا ما ينفذش. فراح بعت اثنين من علماء التابعين، الحسن البصري والامام الشعبي، ودخلهم عنده القصر وسالهم. قال لهم ان يزيد بن عبد الملك احيانا يرسل الي رسائل عشان انفذ ما فيها، وتكون احيانا مجافيه للحق، فيها شيء من الظلم يعني، فهل لي رخصه في دين الله جل وعلا أن أنفذ ما في هذه الرسائل؟ فالمهم الإمام الشعبي رحمه الله رحمة الله واسعة قال له كلام كده يعني فيه شيء من المجاملة والملاطفة. فابن هبيرة ما عجبوش الكلام، فنظر إلى الحسن البصري وقال: ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ أنا عايز أسمع رأيك أنت. فقال له الحسن البصري، واسمع الكلام الجميل ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد، يحميك يعني، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة، إنك إن تكن مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة وسالت دموعه حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج الحسن البصري والشعبي من عند ابن هبيرة ودخل المسجد، اجتمع الناس وقالوا: ماذا فعلتما مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي: أيها الناس، والله من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فقربه الله عز وجل وحببه إليه وأقصاني الله عز وجل. فمن استطاع أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. وده نص حديث النبي عليه السلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لو ربنا يحبك هينادي في ملائكة السماوات السبع، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل. وش معنى جبريل؟ لأن جبريل أمين الملائكة وأمير الوحي، فأمين الوحي وأمير الملائكة، فيقول له: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك إن جبريل عليه السلام يعرفك باسمك ويحبك فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل. خد بالك من حاجة بقى، فعل المحب يختلف عن فعل الذي ينفذ أمره. خلاص، هو ربنا أمر جبريل عليه السلام بإيه؟ بأمر واحد. طب جبريل عليه السلام ينفذ كم أمر؟ اثنين. خد بالك، فعل المحب هكذا. المولى عز وجل قال لجبريل: أنا عايزك تحب فلان، فجبريل حبه وما اكتفاش بكده، فراح منادي على ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا، ويسميك باسمك: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض. يا الله، اللهم ارزقنا حبك يا رب، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نرجع لموضوعنا بقى السابقون مع علو الهمة. تعالوا نسأل النهاردة ونعمل استفتاء في عز الحر اللي احنا فيه ده. لو جينا بعض الشباب كده جمعناهم وقلنا يا شباب في الحر ده همتك ايه، نفسك في ايه، واحد منهم هيقول لك والله يعني في الحر ده انا نفسي في حاجة ساقعة، والتاني نفسك في ايه، والله نفسي في مروحة الواحد تعب من الحر ده، والتالت لا انا ما ينفعش معايا مروحة انا شوية بحب المكيفات عايز مكيف، والرابع والله انا بقى اسيبك من ده كله بقى انا عايز حته شاليه كده جميل بقى كده في مارينا ولا في الساحل الشمالي واخد بالك، واقعد على البحر كده واريح العظمتين زي ما بيقولوا يعني، والخامس عايز ايه، والله انا مش عايز اي حاجه من حياتي اللي بيقولوها دي كلها، انا كل اللي عايزه جلسه وقعده صغيره كده في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك. يا الله، خد بالك كل حاجه لها ثمن، كل حاجه لها ثمن. الحاجه الساعه بجنيه بلغه اهل مصر يعني، والمروحه ب 200 جنيه، والمكيف 3000، والشاليه بمليون، وجلسة في ظل عرش الرحمن بدمعة من خشية الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله آخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هي دي همة الإنسان، قيمة الإنسان ما يحسن، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: قيمتك ومكانتك ومنزلتك لو قلت لي همتك ايه هقول لك انت ايه، لو قلت لي انا بفكر في كذا ونفسي اعمل كذا وهمتي موصلاني لكذا اقول لك يبقى انت كذا، يبقى انت هي دي همتك، هو ده قدرك، هي دي مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال احد السلف: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. حقيقة انا خايف على كل انسان، على كل مسلم ومسلمة قاعدين قدامي، خايف عليكم من كلمة ما احبش ان انتوا تسمعوها اللي هي سبقك بها عكاشة. طب وايه المشكلة في كده؟ اصل خد بالك، انت تعالى نرجع بالذاكرة كده، ارجع معايا كده اكتر من 1400 سنة، وتعالى نمشي في شوارع المدينة المنورة يعني على ساكنها افضل الصلاة والسلام، وكأننا ماشيين كده، وتخيل معايا واسرح معايا في خيالك كده كأننا داخلين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة لقينا رجل وضاء وجهه اجمل وابهى من القمر. هو مين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حواليه كوكبة جميلة مضيئة ما شاء الله، مين دولت؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. فجأة النبي عليه السلام جالس مع الصحابة وقاعد بيتكلم معاهم، واحنا قاعدين بنتفرج يعني عايزين نتخيل الموضوع ده، واحنا قاعدين بنتفرج والنبي عليه السلام بيكلم الصحابة، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان هو يعني ايه صلى الله عليه وسلم ان هو عرضت عليه الأمم، وفي رواية عند الترمذي بسند صحيح ان العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط. الرهط أو الرهيط العدد من 3 ل 9، جاي من اليمن، نبي من الأنبياء، واللي آمن به واللي آمن معاه بالله سبحانه وتعالى حوالي من 3 ل 9، قول 9. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي بعث في أمة بالملايين ولم يؤمن معه إلا رجل أو رجلان. ورأيت النبي وليس معه أحد. يا الله، عشان إخواننا حبيبنا الدعاء ما يزعلوش، لو ان ربنا سبحانه وتعالى ما جعلكش القبول في مسجد معين او في مكان معين، معلش ما عليك الا ان تبلغ، وصل بس الدعوه بتاعت ربنا، بلغ سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وما عليك هدايه الناس، هدايه البشر دي مش علينا احنا، انما على رب البشر. تقول لي لا معلش يا اصل انا عايز افهم بس النقطه دي، هو مش ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم؟ يبقى ازاي تقول ان مش علينا هدايه البشر؟ اقول لك خد بالك من حاجه، في نوعين من الهدايه، هداية إرشاد، خد بالك هداية إرشاد وخد بالك، والنوع الثاني من الهداية هداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد دي بتاعتي وبتاعتك وبتاعت الأنبياء من قبل، وبتاعت ورثة الأنبياء اللي هم احنا كلنا، وخد بالك اللي هي ايه، انا بدلك على الطريق، بقولك اخي الحبيب، حبيبي في الله، اختي في الله، ده طريق الجنة، ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني هو ده الطريق، فدي هداية ايه؟ الدلالة والإرشاد، أنا بدلك على طريق الجنة، أنا بعرفك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الطريق، دي هداية الدلالة والإرشاد، دي بتاعت مين؟ بتاعت الأنبياء والمرسلين وإيه؟ والعلماء وورثة الأنبياء، فهي دي الطريق بتاعهم، هو ده الهداية بتاعتهم. طب وهداية التوفيق دي بيد المولى عز وجل، إن ربنا يوفق الإنسان دوت ويهدي قلبه سبحانه وتعالى، هذه ليست إلا بيد الله، ودي التي عناها المولى عز وجل في قوله جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال جل وعلا ليس عليك هداهم. يبقى الهداية بتاعت الإرشاد والدلالة دي بتاعت الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم، وهداية التوفيق دي بتاعت المولى عز وجل. لا أحد في الدنيا يملك أبدا أن يهدي بشر، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان هدى عمه. خدت بالك؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، اللي يعني بذل كل ما يستطيع من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك مات كافرا. والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتابع عمه أبو طالب بالدعوة دائما حتى وصل إلى فراش الموت. عمه بيموت والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد جنبه، وقاعد حوالين أبو طالب مين بقى؟ شياطين الإنس أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي. أنت يعني لا صليت ولا زكيت ولا عملت أي حاجة، بس طب بس قول كلمة التوحيد. شفت قد إيه فضل كلمة التوحيد؟ من قال كلمة التوحيد خالصا من قلبي لا يمكن أبدا يخلد في النار ولو جاء بذنوب كالجبال. خد بالك، لأن يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد موحد في نار جهنم. فبيقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فيقول هو على ملة عبد المطلب. وفي آخر رمق، لأن طبعا هم اللي عاملين يقولوا كده، أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ أترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ والتاني عمال يقول له موافقهم طبعا، فيقول هو على ملة عبد المطلب. في آخر رمق أبو طالب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش، لولا أن أنا خايف أني بعد ما أموت يقولوا لا ده صبأ ودخل في دين محمد، لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ومات أبو طالب كافرا، فجاء العباس عم النبي الذي أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي جل وعلا أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. فالشاهد في الموضوع إن إحنا تخيل إحنا في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل رجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. تخيل النبي بعث لأمة بالملايين وجاي يوم القيامة ومفيش حد مع مين اللي آمن من أمتك؟ كلهم كفروا يا رب العالمين، مفيش حد آمن ولا واحد آمن. سبحان الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم، سواد كناية عن سواد الرؤوس يعني عدد كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل أنهم ليسوا أمتك وإنما هو موسى وقومه، دول موسى عليه السلام والأمة بتاعته. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، عدد كبير جدا من الناس، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا بلا حساب ولا عذاب؟ طب يعني بلا عذاب ماشي، انما بلا حساب ايه المشكله لما اتحاسب واخش الجنه؟ لا خد بالك، خد بالك بقى من الموضوع ده، خطير جدا جدا. ناس كتيره جدا فاكره موضوع الحساب ده يعني ايه كلمتين وهتعدي. لا لا لا خد بالك، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، مجرد مناقشه الحساب عذاب. وفي روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من نوقش المحاسبه هلك، عذاب وهلاك. طب عذاب وهلاك في ايه؟ خد بالك من حاجه، ده انت هتقف بين يدي من؟ مش بين ايدين واحد مسؤول من كبار المسؤولين، ولا واحد من عائله القوم، ولا مديرك ولا استاذك. لا لا، ده انت هتقف بين يدي مالك الملك وملك الملوك، فاطر السماوات والارض، الذي قال عن نفسه جل وعلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هتقف بين ايدين الملك، الملك الجبار، هتقف بين ايديه وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيقول لهم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأنت هتقف بين ايديه وهيسألك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فحصل يا رب؟ وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فعلا حصل يا ربي. شوف بقى سبحان الملك، شوف لما ربنا يعدد عليك ذنوبك وآثامك، أحد السلف فكر في الموضوع ده فرح فاكك سنين عمره الايام، سنه بكام؟ 360 يوم بالهجري، واخد بالك؟ فكها الايام، طلعت وهو عايش حوالي 60 سنه، طلعت 21,000 يوم وكسر. فبص كده وقال لي سبحان الله، 21,000 يوم منذ ان كلف، يعني واخد بالك من سن التكليف، 21,000 يوم اقف بين ايدين ربنا واتحاسب عليها. طب ده انا لو اذنبت في كل يوم ذنب واحد سالقى الله عز وجل ب 21,000 ذنب، فما الظن لو كنت اذنب في اليوم 1,000 ذنب، يبقى هلقى الله بكم ذنب؟ بكم مليون؟ بكم مليار ذنب؟ خدت بالك؟ عشان كده توب، توب الى الله سبحانه وتعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا الله، إيه العظمة دي كلها، إيه الرحمة دي كلها. نرجع لحديثنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم إيه؟ فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ف يعني طبعا الصحابه، النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما قال الكلمه ديت دخل بيته، وطبعا بين البيت والمسجد ستاره، النبي عليه الصلاه والسلام دخل على طول كده يعني باب صغير كده ودخل، النبي عليه الصلاه والسلام قعد في بيته شويتين. الصحابه قعدوا يتكلموا يقولوا طب مين ال 70,000 دول؟ خد بالك من حاجه عشان بس يعني، وطبعا هنتناولها بعد كده على توسع. ال 70,000 مش 70,000 بس، والدليل على ذلك روايتين صحاح في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سالت رب الشفاعه فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي، طلبت منه الزيادة، فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. مع كل واحد إيه؟ يعني 70,000 في 70,000، خد بالك. في الرواية الثانية برضو عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم، ورواية صحيحة، قال: وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، خد بالك بقى، وثلاث حثيات من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثلاث حثيات من حثيات المولى عز وجل، فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. نرجع للموضوع، الصحابة قعدوا يتكلموا يا ترى مين دولت اللي هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فبعضهم قال: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم مين اللي بيتكلم؟ مش صحابة؟ اه صحابة، بس خد بالك الصحابة برضه مراتب ودرجات طبعا، يعني الذين كان لهم السبق في الإسلام والذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لهم فضل على من تأخر بعد ذلك، والذين بذلوا وعملوا يعني بذلوا النفس والنفيس والمال والغالي والرخيص وتركوا الدنيا بما فيها لهم فضل برضو على من أعطى أو بذل أقل من ذلك. فقالوا: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لأن خد بالك من حاجة، في صحابة كتير من الصحابة كانوا عايشين في جاهلية، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث أسلموا، فعاشوا فترة من حياتهم في الجاهلية وفترة أخرى في الإسلام. لكن في بقى أبناء الصحابة اتولدوا فما شافوش غير الإسلام، طلعوا لقى الأب والأم مسلمين فطلعوا مسلمين فما شافوش الجاهلية خالص. فقالوا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وأخاضوا في أشياء كثيرة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما الذي تخوضون وتتكلمون فيه؟ قالوا: نتكلم عن 70,000 يا رسول الله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ فقال: أما إنهم الذين لا يرقون، خد بالك بقى، ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. طب لا يرقون ديت، ده الحديث ده في صحيح مسلم، الرواية دي عند مسلم، لكن لا يرقون دي لفظ مدرج، خد بالك، يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى كثير من أصحابه ورقاه جبريل عليه السلام. يبقى نص الحديث بقى صحيح: أما إنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون رقية. إيه ده، هو طلب الرقية حرام؟ لا مش حرام، حلال. امال ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا ان انت لو طلبت الرقيه من غيرك هتخرج عن دائره ال70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. يعني ما اطلبهاش، لا ما اطلبهاش، خلي اللي يرقيك يرقيك من نفسه. ونصحتي بقى لاخواني واخواتي، ما تخليش اخوك يتحوج ان هو يقول لك ارقيني، خش انت ارقي اخوك من نفسك كده، عشان ما تخرجوش من دائرة ال70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى نص الحديث: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. خد بالك بقى من، أنا حكيت الرواية دي كلها عشان لفظة واحدة. فقام واحد من الصحابة عنده همة عالية بقى ما شاء الله، من السابقين، فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. خد بالك بقى من تواصل الأرض مع السماء في اللحظة دي. عشان كده أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي وراح يزورها أبو بكر وعمر، والحديث في الصحيح، ولقوها بتبكي: ما تبكي، لماذا تبكين يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أجل أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. خد بالك، شوف تواصل الارض مع السماء عامل ازاي. فايه ايه اللي حصل؟ فسبحان الملك، فالنبي عليه الصلاه والسلام في ساعتها على طول عكاشه بيقول له: ادعو الله ان يجعلني منهم. في ساعتها جبريل نزل قال له: قول له انت منهم. فقال: انت منهم. فواحد تاني قام قال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشه. عرفت انا خايف عليك من ايه؟ اني من اكثر من 1400 سنه قال له سبقك بها عكاشه. أمال بعد 1400 سنة هيتقال لنا إيه؟ فالحق نفسك، كن من السابقين. عنوان حلقاتنا كلها السابقون. يا ترى تحب يتقال لك سبقك يا عكاشة، ولا تكون أنت عكاشة؟ هو ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وفي الآخرة مع سيد دعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتكلم ونكمل مرة تانية في الحلقة التانية مع السابقون. و سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون السابقون المسلم عالي الهمة، دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله، منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة، دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله، منزله فوق النجمة. السابقون هو سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق